المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء الآية. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. قوله في الصحيح عن أنس قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله لما بين لنا أن الاستغاثة بالمخلوقين لا تجوز، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان هناك منافق يؤذي الصحابة جاءوا وقالوا: يا رسول الله، إنا نستغيث بك على الله، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع ما أعطاه الله من الفضل العظيم والمكانة العالية، وفضله على جميع الثقلين، وفضله على جميع المخلوقين، فهو أفضل المرسلين، بل هو أفضل الخلق كلهم، أفضل من الملائكة، وأفضل من أبيه آدم، وأفضل من أبيه إبراهيم، ومن نوح، ومن عيسى، وموسى عليهم السلام، فهو أفضل الخلق، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمن عن اشتقاقه. فلما كان بهذه المثابة صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله، فهذا فيه بيان أنه لا يجوز أن نستغيث بأحد غير الله. والاستغاثة معناها الدعاء، إلا أنها ينضم إليها طلب الغوث، تستغيث تدعو، ولكن يكون دعاء برغبة، وتستغيث مما حل بك أو مما تحاذر، إما أن تستغيث بشيء من شيء تحاذره، أو بشيء وقعت فيه فتستغيث من ينقذك من هذا. ولا ينقذ إلا الله سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر وبيده كل شيء. فمعناه لا يجوز لنا أن نستغيث بأصحاب القبور، ولا بالأولياء، ولا بالصالحين، ولا بالأشجار، ولا بالأحجار، ولا بالكواكب، ولا بالشمس، ولا بالقمر، ولا بأحد من المخلوقين، إنما نستغيث بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام على ما أعطاه الله وهو أفضل الخلق، لما أنه كان يوم أحد وحصل ما حصل من الهزيمة على المسلمين في بعض الحالات، وحصل من المشركين أيضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذية بأن كسروا رباعيته صلى الله عليه وسلم، أي ثنيته عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا ضربوه مع خد صلى الله عليه وسلم على وجنته حتى كان حلقتين من حلقتي المغفر غاصت في وجلته صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه عليه الصلاة والسلام ويقول كيف يفلح قوما كيف يفلح قوم شجوا نبيا. فالله سبحانه وتعالى أخبره قال ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله سبحانه وتعالى، الأمر لله، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هم ظالمون بفعلهم هذا، ولكن الله حليم حكيم سبحانه وتعالى. قتل بعضهم على الشرك والعياذ بالله واستحقوا النار، وبعضهم هداه الله للإسلام ودخلوا في الإسلام وأصبح النبي عليه الصلاة والسلام أحب إليهم من أنفسهم وأحب إليهم من أموالهم وأولادهم. فالله عليم حكيم سبحانه وتعالى. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة كان يدعو على بعض المشركين الذين كانوا يؤذونه صلى الله عليه وسلم، فكان يدعو على سهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، فتاب الله عليهم وآمنوا وحسن إسلامهم وكانوا من أحسن التابعين رضي الله عنهم، ولهم مواقف مشهورة في الدفاع عن الإسلام. وكذلك أيضا النبي أخبر أنه ما يملك لأحد شيء، مثل ما قال الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ويقول الله عز وجل في الآية الأخرى له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالأمر كله لله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أنزل الله عليه قوله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، عشيرته الأقربين، العشيرة أقرب الناس إلى المرء، أعمامه وبني أعمامه وهم هذا لهم عشيرته أقرب الناس لي. فلما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا قرابة صلى الله عليه وسلم وقال لهم أنقذوا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، أي أنقذوا أنفسكم بالإسلام وبتوحيد الله وبإخلاص العبادة له وحده لا شريك له، هذا الذي ينقذكم من عذاب الله. أما أنا كوني نبي الله، يقول صلى الله عليه وسلم ولو كنت نبي أنا ما أغني عنكم شيء، لأن الله سبحانه وتعالى يرضى عملكم ويقبل منكم إذا أسلمتم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن ينفع عمه أبو طالب، مع أن عمه أبو طالب كان من حرص الناس عليه ويدافع عنه وينصره ويؤويه ويجعل نفسه دون النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه مع ذلك لما لم يكن مقر بالتوحيد وبشهادة أن لا إله إلا الله لم ينفعه ذلك. والله يقول لنبيه ليس لك من الأمر شيء. ولما مات أبو طالب مات على الشرك وأراد النبي يستغفر له، قال الله له ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، له عمك ولو كانوا أولي قربى ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، لا تستغفر له. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع قريش وأنذرهم وقال اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، ثم خصص صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه قال يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيء، ما ينفعك إلا إسلامك ودينك، ما أغني عنك من يا صفية عمته، أقرب الناس للرجل إخوانه وأعمامه، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. ثم أيضا نادى ابنته أقرب الناس إليه ابنته فاطمة رضي الله عنها قال يا فاطمة يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، تطلبين من مالي حتى سلي تبين، لكن لا أغني عنك من الله شيئا، ما ينفعكم إلا إيمانكم بالله وترك الشرك وترك عبادة الأصنام، هذا الذي تنفعكم، أما أنا ما أستطيع نفعكم. الله يقول ليس لك من الأمر شيء، الله يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فانقذوا أنفسكم واشتروا أنفسكم من الله، يعني آمنوا به حتى تنقذوا أنفسكم، لأن الله يقول ما إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله؟ ما هناك أوفى بعهد أحد من الله سبحانه وتعالى، الله أوفى الأوفين. ومن أوفى بعهده من الله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين للناس ما حد ينفع أحد، فلا تتعلق بعبد صالح ولا بولي ولا بملك من الملائكة ولا بنبي من الأنبياء إلا باتباع أمره، لأنه مرسل إليك النبي عليه الصلاة والسلام يأمرك وينهاك، فاتبع أمره ما يأمرك به واجتنب نهوه ما ينهاك عنه. أما إنك مثلا تعمل الذنوب وتعمل المعاصي ثم تروح لصاحب قبر ولا كذا وتطلب منه أنه ينفعك وتطلب منه الرزق وتطلب منه الولد، ما يملك شيء، ما يملك. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ومن يدعو مع الله لا آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالعبادة لله والاستغاثة لله والنذر لله والذبح لله، فلا يجوز لنا أن نذهب إلى أصحاب القبور نهدي إليه ونهدي كبش نذبحه عنده علشان ينفعنا، ما نفع نفسه حتى ينفعك. إنسانه صالح فالله سبحانه وتعالى يتولى الصالحين، لكن الصالحين الله سبحانه وتعالى يعطيهم على قدر أعمالهم، لكن هم ما ينفعون غيرهم، هو بكون صالح نفعه الله بصلاحه وبزهده وبعمله الصالح، لكن أنت ما ينفعك ولا يسمع كلامك ولا يدري عنك أنت جيته بقبره أو ما جيته، لأن الله يقول ذلكم الله ربكم والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا يملك أحد لأحد شيء من دون الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، صابك مرض تروح الولي ولا صاحب قبر ولا تتذبح عنده وتقول ادعيني ادعيني ان الله يشفين ان الله، يا سبحان الله العظيم، انت ما تعترف ان الله يسمعك ويسمع كلامك؟ تروح لصاحب قبر لا يسمع ولا يدري وش انت تقول ولا يسمع كلامك ولا ينفعك ولا يستطيع يعملك شيء، وتترك علام الغيوب اللي يسمع كلامك ويستجيب لك وهو يناديك يقول ادعوني استجب لكم، يأمرك ان تدعوه ويوعدك انه يستجيب لك وتتركه وتذهب صاحب قبر ما يسمعك، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولا سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، وتترك الخبير ولا ينبئك مثل خبير، تترك العليم الخبير سبحانه الذي يعلم في ضميرك ويعلم حاجتك، ارفع يديك إلى الله واسأل الله سبحانه وتعالى، فالله يقول ادعوني استجب لكم، ويقول من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، والله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وتروح لأحد يقول لله لك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، تترك دعوة الله سبحانه وتعالى وتروح لأصحاب القبور تدعوهم وتطلب منهم العون تطلب منهم المدد ولا صخرة ولا الشجرة ولا أمر من هذه الأمور وتترك الله سبحانه وتعالى، وين هذا؟ هذا كلام الله سبحانه وتعالى، هذا في القرآن الكريم، تفهم كلام ربك، لأن الكتاب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، تدبر آيات الله، القرآن منزلا إليك تفهمه، هذا كتاب الله بعثه الله أنزله الله على نبيه علشان تقرؤونه وتفهمونه وتعملون به، قالوا بكتاب الله. النبي يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وسنته، كتاب الله وسنته والهداية والنور، والنور بهما والهداية بهما، ومن تمسك بهما من يضل لا يضل أبدا، كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، من قال به صدق ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم. يا كتاب الله، ما هو بس والله وجدنا الناس يفعلون كذا، والله الناس كل الناس يروحون للقبر الفلاني ويدعون عبد القادر الجيلاني ويدعون البدوي ويدعون كذا وكذا، أن كل الناس يفعلون هذا. طيب الناس إذا منهم ضلوا عن الطريق، أنت تروح تمسك الطريق وأنت على ضلال والعياذ بالله، قبرك ما أنتم يقولون والله أنت هذا الناس أنا مثل الناس، أكثر مثل الناس، سمعت الناس إذا وضع في قبرك سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، هذا ما يبحجي، هذا تقول سبب إلى دخولك النار والعياذ بالله. مثل ما قال المشركون، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، متبعون لآبائهم، هم وآباءهم في النار والعياذ بالله. المسلم يتأمل كتاب الله ويتفهمه ويعمل فيه. نعم. قوله في الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء الآية. وفيه عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وأسلم هؤلاء وحسن إسلامهم. نعم، الله عليم الحكيم. النبي يدعو عليهم على أنهم مشركين، النبي ما يعلم الغيب، فقال الله له: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم. فصدق الله العظيم، تاب الله عليهم وأسلموا وحسن إسلامهم، ولهم المواقف المشهورة في تأييد الإسلام وفي نصرة الإسلام وفي الجهاد في سبيل الله وفي السفر إلى الثغور يحمون البلاد عن الأعداء، وهم هؤلاء. أن النبي يقول: اللهم ارحم فلان وفلان، قال الله: ليس لك من، ما تدري وش مصيرهم، أو يتوب عليهم. فتاب الله عليهم وأسلم. إذا كان هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأعلاهم منزلة، والذي يقول الله في حقه: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا، والله سبحانه وتعالى أعطاه من الآيات العظيمة وأعطاه من المعجزات وأعطاه من الفضل ما لم يحصل لغيره، وكان فضل الله عليك عظيما، ومع ذلك الله يقول: ليس لك من الأمر شيء. فكيف نروح ندعو ناس أموات بقبورهم ونطلب منهم شيء؟ لا يسمعوننا ولا يستطيعون ينفعون أحد. فينبغي لك أنك تلتفت إلى الله وحده لا شريك له، ولا تلتفت إلى غيره، هو اللي يستجيب لك، وهو الذي يقول إنما أمره سبحانه وتعالى إذا أراد أن يقول شيء، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن فيكون. أما غيره ما يملك شيء، لا نفسه ولا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله له: قل أخبر الناس يا محمد أنك بشر مثلهم، إلا أن اصطفيتك واخترتك وجعلتك رسول بين، أرسلتك هداية للبشر ورحمة للعالمين. يقول له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إذا أنا إلا بشر. فهو بشر صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هذا في حقه فغيره من البشر من باب أولى، وربما يأتينا والعياذ بالله، ربما يكون إنسان مثل من الخامسة والسادسة والعاشر وكذا، والناس يتعلقون به ويدعونه كأنه إله يقدر يفعل، أو لا بيدهم قدرة ولا بيدهم شيء، ولكن هذه وساوس من الشيطان والعياذ بالله ليضل الناس عن سبيل الله. هنا قوله في الصحيح أي الصحيحين علقه البخاري عن حميد وثابت عن أنس، وصله أحمد والترمذي والشافعي عن حميد عن أنس، وقد قال تعالى: قل إن الأمر كله لله، وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إنه الخلق والأمر، كل شيء له، هو اللي خلق الخلق سبحانه، وهو الذي رزقهم، وهو الذي يحييهم، وهو الذي يميتهم، وهو الذي يدفع عنهم البلايا، وهو الذي يجلب لهم الرزق، وغير الله ما يملك شيء. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أنا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والمقصود أن الذي له الأمر كله والملك كله لا يستحق غيره شيئا من العبادة. ولهذا المعنى قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالذي قال الله تعالى في حقه صلوات الله وسلامه عليه: ليس لك من الأمر شيء، وهو خيرة الله من خلقه، ما زال يدعو الناس أن يخلصوا العبادة للذي له الأمر، للذي له الأمر كله. نعم، يدعو الناس للذي له الأمر كله وهو الله. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرسول يأمرهم بعبادة الله وحده. ولما قال له رجل: أنت سيدنا وابن سيدنا وانت خيرنا وابن خيرنا، قال: أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله. وهو لا شك أنه سيد عليه الصلاة والسلام، هو سيد البشر، لكن يقول هذا تواضعا، ويقول هذا مخافة أن الناس يزيدون على هذا ويرفعون منزله مثل منزلة الله، مثل ما عملت اليهود وعملت النصارى. فاليهود رفعوا منزلة العزير حتى قالوا العزير ابن الله، والنصارى رفعوا منزلة عيسى بن مريم حتى قال بعضهم ابن الله، وقال بعضهم هو الله، وقال بعضهم هو ثالث ثلاثة، الإله ثلاثة، الله ومريم وعيسى، هذا كلهم آلهة. فالنبي قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا تعملون مثل ما عملت النصارى، ترفعون منزلتي، أنا عبد الله ورسوله، عبد من عبيده اصطفان واختارني وفضلني، ورسول أرسلني إلى الناس بشيرا ونذيرا، أرسله لهداية البشر، لكن ما قال اتخذوني إله. ولذلك يوم القيامة يسأل الله اليهود والنصارى، يسأل الله النصارى: هل عيسى قال لكم إنه إله؟ هل عيسى قال لكم إنه ابن الله؟ هل عيسى قال لكم إنه ثلاثة؟ قال الله: يا عيسى بن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق كنت قلته، فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. هذا عيسى يوم القيامة، محمد صلى الله عليه وسلم سيقول هذا أيضا: من جعل يدعو الرسول يا رسول الله، واشفع لي يا رسول الله، ويا رسول الله اجد لي الرزق، ويا رسول الله هل هو إله الرسول؟ ما أمرك الرسول بهذا، الرسول أمرك أن تخلص العبادة لله. الرسول يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الرسول عليه الصلاة والسلام ينهاك عن هذا كله، هذا في حق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف بما إذا اتخذنا ناس آخرين، ناس إما صالحين أو يظن إنهم صالحين ولا يدرى عن حالتهم، ويجونهم بكبورهم يسألونهم الغوث ويسألونهم المدد، ويا فلان ويا سيدي ويا قطب ويا سبحان الله العظيم، وأنتم تتلون كتاب الله وتسمعون كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، من أين جبتم هذا؟ والرسول يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذرنا أن نحط القبور بالمساجد، يحذرنا أننا نأتي إلى القبور ونطلب منهم شيء أو نطلب منهم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذه الأمة والعياذ بالله بعضهم اتخذوا قبور الأولياء والصالحين مساجد، وعملوا الشيء الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الرسول يقول ذلك تحذير، لأنه وهو عليه الصلاة والسلام في سكرات الموت والعرق يتصبب منه صلى الله عليه وسلم ويمسح وجهه ويقول إن للموت سكرات، وفي هذه الحالة يحذر أمته إنهم يبنون على القبور مساجد أو يضعون القبور في المساجد خوفا من الشرك بالله، ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم تحذيرا لنا، تحذيرا نفعل كما فعلت اليهود والنصارى. ومع ذلك الرسول أخبر قال لا بد أن هذه الأمة تفعل مثل ما فعل اليهود والنصارى، لا بد يقلدونهم، لا بد أنهم يتابعونهم. ولكن الحمد لله إن هذا ما يحصل من الأمة كلها، يحصل من فئات من الناس، وإلا يوجد ناس على عهد النبي وعلى طريقة النبي، لأن النبي أخبر بهذا. النبي قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله منهم اللي قبلنا اليهود والنصارى؟ قال نعم اليهود والنصارى تفعلون مثل افعالهم، لكن الحمد لله ان ما الامه تفعل كلها فئات من الناس يفعلون مثل فعله، يقلدون اليهود ويقلدون النصارى، يقلدونهم بعباداتهم، يقلدونهم بعيادهم، يقلدونهم بلباسهم، يقلدونهم بركوبهم، يقلدونهم بكلهم، يقلدونهم يتابعونهم يسووا مثلهم، ما دام سووا اللي بيسووا مثلهم. لكن هناك من الأمة ولله الحمد ما هي متمسكة بالكتاب وبالسنة، وأخبر النبي عنهم أنهم يوجدون. قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وقال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا يا رسول الله من هي هذه الواحدة علشان نتمسك به ونسلك مسلكه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم وصف، ما بين لهم الأشخاص، ما قالهم فلان وفلان، لا، أعطاهم وصف من التصفوا في أول الزمان أو في آخر الزمان فهو منهم. فقال عليه الصلاة والسلام لما قالوا من هي الطائفة يا رسول الله هذه، قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم. هذه الفرقة الناجية. فإذا أنت أيها المسلم أردت أن تعرف حالك وتعرف نفسك وتعرف هل أنت من الطائفة التي سلمت من النار أو لا، فاعرض نفسك على كتاب الله وسنة رسوله. فإذا من قرأت سيرة الرسول وأحاديث الرسول وتأملت القرآن سمع مالك موافقين لهذا، فاعرف انك ان شاء الله من الطائفة المنصورة الناجية. وان كانك مخالف هذا فتش عن نفسك وتوب الى الله وارجع الى الحق. اذا كنت تقرأ كتاب الله وتقرأ قوله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذا قرأت هذه الآية طبق على نفسك، إنسان أنت من الذي يروحون لأهل القبور يدعونهم فأنت خرفت الآية دي وتقول يا فلان المدد، يا فلان أبغي ولد، يا فلان كذا وكذا وكذا، أنت خالفت القرآن. معناه أنك ما صرت مثل الرسول وأصحابه، لأن الرسول ما خالف القرآن. ثم أيضا إذا كنت تروح للقبور وتسأل القبور والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد، الصحابة ما اتخذوا قبر النبي عليه الصلاة والسلام مسجد، ولا جاءوا يدعونه ولا يطلبون منه شيء ولا يطلب. الصحابة على وقت عمر رضي الله عنه لما أنه تأخر المطر عليه جاءوا لعمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين وقالوا يا أمير المؤمنين هلكت المواشي وجاء العيال ادع الله يغيثنا. فأمر الناس أن يخرجوا إلى المصلى ما صلى ولا بالمسجد النبوي، لا، خرج إلى المصلى الذي كان النبي يخرج إليه يصلي صلاة العيد فيه، وأمر العباس رضي الله عنه يخرج معه، قال أنت يا العباس اطلع معنا، أنت عمك الرسول، قرابك من الرسول يمكن تفيد، وأخلص الدعاء لله. فجعل العباس يدعو يسأل الله، اللهم أغثنا اللهم أغثنا، ولا جول الرسول عند قبره وقالوا يا رسول الله ادع الله يغيثنا، يا رسول الله يسأل الله لنا، لا، راحوا لمصلى العيد خارج البلد صحراء، وسأل العباس وعمر يأمن آمين آمين، والصحابة كلهم يأمنون، وأنزل الله عليهم المطر لأنهم سألوا الله، وهو نكعد أفضل من الرسول، ما جو لهم بقبره قالوا يا رسول الله يا رسول الله، محتاجين إلى المطر، هلكت المواشي وجع العيال، يا رسول الله أنت وسطتنا، اسأل الله إن الله يغيثنا، لا، عارفين أن الرسول ينهى عن هذا، لكنهم سألوا الله، سألوا الله سبحانه وتعالى وأغاثهم الله. لكن الرسول بحياته وهو حي عليه الصلاة والسلام يشتكون لجوره بحياته ويقولون يا رسول الله، فيدعو لهم الرسول لما كان يخطب عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، ودخل سليك العطفاني رضي الله عنه ووقف أمام الرسول والرسول يخطب، قال يا رسول الله انقطعت السبل وجاء العيال وهلكت المواشي، فاسأل الله يغيثنا. فالنبي رفع يديه وسأل الله، اللهم أغثنا اللهم أغثنا، الله يقول ادعوني يستجب لكم، دعا الله وأنزل الله المطر، واستمر المطر ليوم الجمعة الثانية. فدخل النبي عليه، فلما كان يخطب النبي ودخل سليك على الأكام والضراب، اللهم على بطون الأودية ومنابت الشجر. فأقلعت السحابة عنهم وانبتوا على سطح، لكنه ما كان يدعون إلى مكة، ولا كان الصحابة يمنوا ما تجون يدعونه، لا، هذا بحياته صلى الله عليه وسلم يدعو له. فالناس الصالحين إذا كان رجل صالح وتعرف منه العبادة والزهد تطلب أنه يدعو لك، ما في شيء. إذا كنت عنده تقول أنا محتاج كذا، أنا بيسأل الله وأن تساعدني الله لي سبحانه وتعالى، اسأل الله لي إن الله يعافيني، هذا لا طيب. لكن إنسان بقبره أو إنسان غايب عنك بعيد ما يسمع كلامك، هو ربك يسمعك، وش يدري عنك؟ ما يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الله هذا. ولا إنسان بقبره والله ينهاك ويقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، فاسأل الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول ادعوني يستجيب لكم، يستجيب دعاء أنبياءه ويستجيب دعاء الصالحين ويستجيب للمضطر. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إلهكم مع الله قليلا ما تذكرون، أنت مضطر، اسأل الله والله يجيب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذا ظلمك أحد فاسأل الله سبحانه وينتصر لك الله سبحانه وتعالى، ولا أنت بحاجة أنك تروح الولي ولا قبر ولا أحد، لا. الرسول يقول لمعاذ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لما تروح الواحد تقول ادع لي، هذا ما هو مظلوم، أنت المظلوم، أنت اللي يستجيب الله لك. تروح الواحد بعيد عنك تقول ادع الله لي، أنت اسأل الله، الله أمرك أنك تدعي، يقول ادعوني يستجيب لكم، يقول من يجيب المضطر إذا دعا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. والرسول يقول المعاد اتق دعوة المظلوم، أنت اسأل الله، أنت محتاج، أنت مضطر، ارفع يدك إلى الله والله يستجيب دعائك. الله يفرح إذا دعيته، الرب يفرح، العبد يغضب إن الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، بن آدم يغضب إذا سألته، لكن الله يفرح إذا سألته. ولذلك يأمرك أنك تدعو، ادعوني يستجيب لكم، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، ولا تسأل غيره، لأنه يقول كنت يكون، فأنت بحاجة لغيره، أنت حاجك إلى الله، لأنه خلقك ورزقك ويعلم حاجك ويعلم ما في ضميرك ويقول كن فيكون. فليش تروح تستحي غيره وتسأل غيره وتطلب من غيره شيء؟ الأمر كله لله. نعم. فهذا دينه صلى الله عليه وسلم الذي بعث به وأمر أن يبلغه أمته ويدعوهم إليه، كما تقدم في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فإياك أن تتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين الذي شرعه الله ورسوله لهم وخصهم به. قوله وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. هذا ولا أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم، يقول ما أغني عنكم من الله شيئا، أنتم إيمانكم وعملكم الصالح هو اللي يقربكم من الله، أما أنا ما أنفعكم، أنا الله أرسل أن أعلمكم بالحق وأدعوكم إلى التوحيد وأبين لكم الشرك حذركم منه، فأطيعوا الله وإذا فعتم الله سبحانه وتعالى هو الذي ينفعكم، أنا ما أنفعكم. ولذلك يقول الله له ليس لك من الأمر شيء إنك لا تهدي من أحببت، فهو يبلغهم ما قاله الله له. الله الرسول يقول الله يقول لي انك لا تهدي من احببت، الله يقول ليس لك من الامر شيء، الله يقول قل انما انا بشر مثلكم، الله يقول قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا. ما دام كذا فهذا عم العباس اقرب الناس، هذه عمته صفيه رضي الله عنها، وهذه بنت فاطمه رضي الله عنها، لكن ما يملكون لهم شيء كيف بيملك غيره؟ لكن صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يشفع لعباد الله المؤمنين للذين عملوا الصالحات، يشفع لمن آذن الله، يستأذن الله أنه يشفع لهؤلاء، فإذا آذن الله يشفع لهم، لكن ما يشفع للناس اللي أطاعوه وعملوا صالح، ما بيشفع الناس اللي يقول اشفع لنا يا رسول الله وهم قيمين على الذنوب وعلى المعاصي وكذا، بس يعملون المعاصي ويقول يا رسول الله يا رسول تعمل ما أمرك الرسول به وتلقى إن شاء الله الخير. الرسول يشفع ويقبل الله شفاعته، لكن الله يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، الذي يرضى الله عمله يشفع لهم الرسول، اللي ما يرضى الله عمله ما ينفعهم. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا بإذنه سبحانه وتعالى. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله أنت لك شفاعة في يوم القيامة، ما نسعد الناس به، ما نسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ ما قال الرسول أسعد الناس بشفاعتي قرابتي أو عمي أو عمتي أو بنتي أو كذا، لا، أعطاه وصف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أبو هريرة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك، فقال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فهذا أسعد الناس بشفاعة الرسول. فإذا قلت لا إله إلا الله اعترفت بأن الله هو الإله، معناه أنك ما تدعو غيره ولا ترجو غيره ولا تطلب من غيره شيء، ولا تطلب المدد ولا تطلب الولد إلا منه، هذا معنى لا إله إلا الله. أما إذا منك مثلا قلت لا إله إلا الله ورحت لصاحب القبر وتقول يا فلان أغثني يا فلان، معناه جعلته إلها مع الله، أشركت بالله، ما حققت لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا اللي هو الشفاعة، مخلص. ولذلك من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، لأنه كفر بجميع ما يعبد من دون الله. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد منه، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والإيمان بالله أنك تؤمن بالله وحده، من تؤمن بالله وتؤمن بغيره، تعبد الله وتصلي وتركع لله، لكن تروح لصاحب قبر وتركع له وتسجد له وتنذر له وتستغيث به وتدعو من دون الله، معناه انك افسدت عملك، افسدت عملك، جعلت اتخذت مع الله الها اخر. والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك، من الانبياء، ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت، دعوت غير الله، عبدت غير الله، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد، بل الله، الله وحده فاعبد، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، اعبد الله وحده واشكر الله وحده، ولا تضيف نعم الله إلى غيره، بل اعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. فإذا فعلت ذلك أسأل الله الكريم من فضله فقد أخلصت لا إله إلا الله، وصرت أنت أسعد الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما دعوت غير الله، لأن الدعاء عبادة، فكيف تدعي غير الله وهي عبادة؟ الله سماه عبادة. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل، ما يملكون شيء. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين، لأن الشرك ظلم عظيم. نعم. ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، قوله فيه أي في صحيح البخاري، واختلف في اسم أبي هريرة وصححه النووي أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، وهو دوسي من حفاظ الصحابة، حفظ من الحديث ما لم يحفظه غيره، كما في صحيح البخاري عن وهب بن منبه عن أخيه سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، مات سنة 7. نعم، رضي الله عنه أبو هريرة هو أكثر الصحابة حفظا للأحاديث عن الرسول، لكن هو يقول عن نفسه أنا أحفظ الصحابة للأحاديث إلا عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه، فإنه يكتب ويقيد يمكن أكثر من ماذا وله أكثر منه. أبو هريرة أكثر من على عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يكتب، لكن أبو هريرة أحفظ منه أحاديث، ولذلك أكثر حفظ للأحاديث على الإطلاق هو أبو هريرة رضي الله عنه على الإطلاق، هو أكثر الصحابة ما في أكثر منه. وأبو هريرة رضي الله عنه من دوسي، يعني من زهران دوس، فخذ من قال زهران، فهو أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان فقير وجالس النبي وجلس مع النبي دواما ما يفارق النبي. الصحابة رضي الله عنهم الآخرين بعضهم يشتغل بزراعته وحراثته، وبعضهم يشتغل بالبيع والشراء لتكسبون يطلبون الرزق، وهذا مأمور به أن الإنسان يطلب الرزق ولا يطلب الرزق علشان نفقته ونفقة أولاده وعلشان النفقة في سبيل الله وعلشان يتصدق وينفع الناس. هذا الصحابة رضي الله عنهم ما جلسوا في المساجد وتركوا، لا يشتغلون، والله أثنى عليهم، والله سبحانه وتعالى يذكر إن ربك يعلم، يقول لنبيه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار عالم أن لن تتاب عليكم أكرمة السلام من القرآن، عالم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله في التجارة وآخرون يقاتلون في سبيل الله، الله يقول يعلم قيامكم بالليل وتهجدكم بالليل، يكون منكم مريض ما يقدر، يكون منكم إنسان مسافر بالبيع والشراء يضرب في الأرض يبتغون من فضل الله يعني في التجارة، وآخرون يجاهدون يقاتلون في سبيل الله، الله يعلم هذا كله. والله يقول فإذا قضيت الصلاة صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله أي بالبيع والشراء. ولذلك كان عثمان رضي الله عنه يبيع ويشتري، وكان عبد الرحمن رضي الله عنه ابن عوف يبيع ويشتري وأغنم الله غناة واسعة، كان الزبير كذلك، هذول من أغنى الصحابة رضي الله عنهم، ومن أجل بيعهم وشراءهم ومن أجل أعمالهم نفع الله بهم الإسلام والمسلمين بأموالهم. فعثمان بن عفان رضي الله عنه في جلسة وحدة يوم النبي حث على جيش العسرة يتصدق عثمان ب300 بعير في مجلس واحد و4000 درهم يجيبه ويحطه بين يدي الرسول، ويتصدق ب300 بعير مكملة بشدته بأجلته بكل شيء بس يركبونه يجاهدون عليها في سبيل الله. منين يحصل هذا؟ إلا بالبيع والشراء وطلب المعاش والحراثة في الأرض وكذا. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يبيعون ويشترون ويحرثون ويعملون، لكن أبو هريرة رضي الله عنه كان ما عنده أحد والحاله وفقير، وكان ساكن بالصفة صفة بالمسجد من أهل الصفة رضي الله عنه، وجالس الرسول كثير ويحفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لذلك حفظ من العلم ما لا يحفظ لأنه تفرغ للعلم. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم، هذا متفرغ لطلب العلم وهذا متفرغ للبيع والشراء علشان ينفع المسلمين ويجاهد في سبيل الله ويتصدق وينفع الناس، وهذا لا يلا أسأل الله الكريم من فضله في السرايا وفي الجهاد في سبيل الله يقاتلون أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وبين يديه ومن خلفه، فهم رضي الله عنهم كلهم عملوا. هذه حالتهم وهذه حياة الصحابة رضي الله عنهم، ولا اتكلوا على الناس ولا اعتمدوا على الناس، على أنفسهم الله يمرهم بهذا. ولذلك النبي لما سئل عن أطيب الرزق يعني مو أحسن ما يأكل الإنسان، قال النبي من كسب يده، أطيب ما يأكله الرجل من كسب يده يعني من عمله بحرادة ولا بصناعة ولا بأي شيء، وكل بيع مبرور، ثم عمل يده ولا البيع المبرور يعني بيع وشراء بس يكون مبرور، والمبرور البيع المبرور ما فيه خش ما فيه خداع ما فيه أيمان كاذبة ما فيه ربا ما فيه أعمال سيئة، تنصح لأخيك وتخبره بالسلعة ما تغشه ولا تخادعه ولا تتعامل بالربا، هذا أطيب الكسب، أسأل الله الكريم من فضله. إذا عملت بيدك أو بعت وشريت البيع المبرور، البيع المبرور سالم من الأيمان الكاذبة وسالم من المدح المزيف وسالم من الخداع وسالم من الغش وسالم من نقص المكاييل والموازين والمقاييس، إذا سلم من هذا فالله من فضلك هذا أحسن المكاسب. نعم. مات سنة 87 أو 89 و50 وهو ابن 78 سنة. وهذا الحديث له طرق كثيرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وهذا نعم أبو هريرة رضي الله عنه كان من أزهد الناس، ومع ذلك النبي عليه الصلاة صار أميرا في البحرين، أمير في البحرين، ومع ذلك يروح هو يحطب لأهله، يروح ويجيب الحطب يشيله على رأسه ويجيبه لأهله، هم إذا منه مر مع الشارع وفي زحمة الناس وشايلا الحطب على رأسه يروح بالبيت، يمر يقول للناس افسحوا لأميركم خلوا الطريق لأميركم يروح، لأنه شايلا الحطب على رأسه، افسحوا لأميركم خلوا يمشي خلوا يروح ينزل حطبة ولا على رأسه، رضي الله عنهم وأرضاهم تواضع وطلب الرزق بأيديهم ولا يعتمدون على أحد رضي الله عنه. هذا حالة أبو هريرة رضي الله عنه، أعلم الصحابة بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يصير أمير في البحرين، يعني في الأحساء، لا في ذلك الوقت الأحساء تسمى البحرين، كان أميرا بها رضي الله عنه، ومع ذلك يروح يحطب على نفسه يجيب الحطب على رأسه علشان بيته، هذه مالهم رضي الله عنه. وأبو بكر أفضل منه رضي الله عنه، وهو اللي ينزل يحلب الغنم، يحلب الغنم لهاله، وإلى منه جاءت بعض الجواري جيرانهم تبي تحلب ولا عارفة تتحلب غنمها، قال أنا حلبس، هم انحلب له هذا حلبس. وهو أبو بكر رضي الله عنه أفضل الأمة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام على طلع أبو بكر، هذا تواضعهم وخصالهم الحميدة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يستأنفون من أنهم يعملون بأيديهم ولا يستأنفون. وهذا الحديث له طرق كثيرة في الصحيحين والمسند والسنن وغيرها، قوله قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم أي بالإيمان بالله ورسوله واتباعه فيما جاءكم به مما أنزل عليه من توحيد الله في العبادة وترك ما كنتم تعبدونه من دونه من الأوثان والأصنام، فإنهم بذلك الشرك صاروا عبيدا لمن لا يضر ولا ينفع ولا يستجيب ولا يسمع إلا هو، وهم وقد عرفوا أن ما كانوا يفعلونه من عبادة غير الله شرك بالله، فإنهم كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فسبحان الله. هم معترفين أن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، وأنه هو الخالق وأنه هو الرازق يخلقهم ويرزقهم، لكن يقولون هالأصنام هذه اللات رجل صالح بالطائف وكان يجمع السويق، وإذا مر والحجاج يخلط بالسمن ويخلط بالعسل ويقدمه للحجاج يرجو ما عند الله، لما مات قالوا هذا رجل صالح هذا ولي ايش فعلنا عند الله، ويسألونه، وهذا هو الشرك. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم من ذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، ولو أن رجل صالح، رجل صالح نفع نفسه بس، لكن أنتم ما ينفعكم شيء، أنت ما ينفعك إلا عملك، رجل صالح نعم نفع نفسه لكن ما ينفعك أنت ما ينفعك إلا عملك الصالح، كن مثله خليك رجل صالح وينفعك عملك. قالوا لا يكربون، ولما عتبهم الرسول قال ما دامت انكم تعرفون قل لمن الارض وما فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله، قل من رب السماوات السبع رب العرش العظيم سيقولون لله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجر ولا يجر عليه سيقولون لله. اذا كان هذا كله لله ليش تعبدون الاصنام، ليش تعبدون اللات وما ينفعكم سان ميت بقبر وينفعكم سير تعبدون أجل، ليش مادام تعرفون أن الله هو رب السماوات والأراضين وهو الذي يجير ولا يجار عليه وكل شيء يجده ليش تعبدونهم؟ قالوا لا إنا نعبدهم يقربوننا إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا هو الشرك. قالوا لا إحنا، فلذلك يقولون بتلبيتهم إلى لبوا في الحج لبيك لا شريك لك، ما له شريك في الخلق وفي الرزق، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، يعني أشركناه بالعبادة تملكه أنت مالك له وما ملك، فأبطلها النبي وأخبر أن هذا شرك بالله وقال النبي عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك مهما كان، لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالنعمة له والحمد له ولا سله شريك، لا في عبادته ولا في ملكه ولا في أسمائه ولا في صفاته. الله سبحانه وتعالى هو الرحيم، والله هو الرحمن، والله هو المعطي وهو المانع وهو المنان، وهو الرؤوف وهو اللطيف وهو الرحيم. هذا من صفات الله سبحانه وتعالى. تروح الواحد مقبره ما يدري عنك ولا ميت له سنين وتقوله ارحمني ولا اعطف علي ولا ابي لي ولد ولا ابي لي كذا، ولا تروح وتنذر له وتذبح له وتدعي من دون الله وتستغيث به، والله ينهك عن هذا؟ الله يقول لك قل ان صلاتي، قل محمد قل ان صلاتي ونسكي، النسك الذبيحه، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الله يقول لنا فصل لربك وانحر، الصلاه لله والذبح لله، ما يجوز تروح تذبح، نروح نذبح عند قبر ولي ولا نروح نذبحه نشرك بالله؟ والله يقول قل ان صلاتي ونسكي لله، فصل لربك وانحر لله، ما غيره، ما تصلي لغيره، لا تذبح لغيره. ولذلك النبي يحذر اننا نذبح للقبور او نذبح للجن او نذبح للاشجار او الاحجار، فيقول عليه الصلاه والسلام لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. فكيف تأن النبي يلعن من ذبح لغير الله وتروح تذبح عند قبر فلان ولا فلان ولا السيده فلانه ولا السيد فلان ولا، والرسول يقول لعن، وين انت عن لعنه الرسول؟ لعن الله من ذبح لغير الله. والله يقول فصلي لربك وانحر، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. هذا امر الله. نعم. وسبحان الله كيف جاز في عقولهم ان المملوك يكون شريكا لمالكه، وقد قال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركائكم في من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. إيه بس يحتاج عقل. الله يقول نفصل الآيات لقوم يعقلون، يحتاج أنك تعقل وتفهم. فالله يضرب مثل يقول أنتم تعبدون مثلا الأولياء أو تعبدون الصالحين أو تعبدون وأنتم تدرون أنهم عبيد لله، لأن الله يقول إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكل ما آتيه يوم القيامة فردا. فأنت كيف أنك تروح وتعبد إنسان مخلوق عبد لله وتجعله إلها مع الله، لأنك إذا ركعت له أو سجدت له أو ذبحت له أو دعيته فقد جعلته مع الله، فكيف تجعله؟ يقول لي فالله سبحانه ضرب مثل يقول أنت تصير عندك أموال وعندك خير كثير وتشتري لك عبد مملوك وتخليه يشتغل بحلالك، يشتغل بالحراثة ولا يشتغل بالدواب ولا هل أنت وياه وهذا العبد اللي أنت مالك يشتغل مال، هل أنت وياه سواء؟ أنت إذا منك صحت هالقبر ولا هالولي وجقم تدعيه وتسأله من دون الله أنت جعلته مع الله سوا شريكا لله. أنت هل تحب أن هذا يكون شريكك مالك شريكك فيما تملك وأنت شاريه ملكي لك؟ هو ضرب الله مثلا هل لكم مما ملكت أيمانكم شركاء وأنت مالك هالعبد مشتريه ومالكه، هل هو شريك لك مالك؟ لكن ما هو شريك لك ولا تعترف انه شريك لك، ولو تجزع الى زين لك سلة. طيب ليش انت تعبد من دون الله شخص مخلوق ولي او صالح او شجر او حجر مع الله وتقول هذا مع الله جعلته شريكا لله؟ ما تفسرت الفهم؟ فيقول الله كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون، تتعقل وتفهم كلام ربك. نعم. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. نعم بس بتبع أهواءهم بس وش سوي وش نعمل بس وش سوون الناس نعمل منهم، هذا اتبع للهوى بس. لو حقق وتحقل عرف انه ظالم بهذا، والله سماه ظلم، ان الشرك لظلم عظيم. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم، بس مجرد اتباع هوى. ولو رجع الى الكتاب كتاب الله وسنة نبيه وقرأ سيرة الرسول وسيرة الصحابة رضي الله عنهم وعرف ايش يسوون، عرف انه ما هو على حق. بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم، فمن يهدي من اضل الله وما لهم من ناصرين. ما بل يدحيل عادي، اذا من الله سبحانه ما اراد الهداية يغلق على قلب الشخص، اعوذ بالله، هو ما يفرق بين الحق والباطل. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، الهداية بيد الله، يهدي من يشاء يضل من يشاء. فاسأل ربك ان الله يهديك، واسأله انه يبصرك، واسأله انه يدلك على طريق الحق. وينبغي تمد يديك الى الله وتقول: اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه، وارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. النبي عليه الصلاة والسلام اصطفاه الله واختاره، وهو المعلم صلى الله عليه وسلم، هو اللي علمنا بالتوحيد، وهو اللي علمنا كتاب الله. ومع ذلك إذا قام يصلي من الليل عليه الصلاة والسلام يسأل الله، ويقول في استفتاحه للصلاة عليه الصلاة والسلام: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. النبي يسأل، والنبي يقول هذا، والله هاديه، لكنه يقول ذا تعليم لنا، يعلمنا أننا نسأل الله وندعو بهذه الدعوات. هذا تعليم لنا منه صلى الله عليه وسلم، أننا نسأل الله وندعو بهذه الدعوات ونقول إن الله يبصرنا وإن الله يدلنا على طريق الصواب والحق: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اسأل الله والتجي إليه إن الله يهديك إلى الصراط المستقيم. فإذا فعلت ذلك فالله سبحانه وتعالى يقول: ادعوني أستجب لكم، ويستجيب دعاءك ويبصرك بالحق ويبين لك النور. لأن فيه ناس ظلال ويظلون الناس، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فيه ناس يحسنون الباطل، يقول لك: لا، هذا فلان الشيخ الفلاني يسوي كذا، أبوك كان يفعل كذا، عمك فلان اللي كذا، الرجل تراه يعمل كذا وإيش كذا، ثم يضلك بهذه الأسباب، يبين لك، يدخل عليك بأفكارك. مثل ما قال الله: إن وجي يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، قال على طريقة آباءهم أجدادنا، فهذا ضلال والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى يقول: لا، الطرق صحيح كثيرة طرق، لكنها طرق تضلك عن سبيل الله وتبعدك عن صراط الله، لكن عليك بالصراط المستقيم وهو صراط الله، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة رضي الله عنهم، هذا الصراط. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية الله، الله يوصينا، يقول هناك طرق كثيرة تضل الناس عن الصواب وتبعدهم عن كتاب الله وتبعدهم عن سنة رسول الله. ولذلك يقول الله في وصف هؤلاء: وإذا ذكر الله وحده، ما ذكر معه أصنام ولا أوثان ولا شيء، وذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون يفرحون. ويقولك الله: هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به، هذه وصية الله لك، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم. خمس. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله واتوب اليه. استغفر الله.